يا شباب المركزي يا غراسا للغد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، انتم رمز العلا انتم الزهر الندي، انتم رمز العلا انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، انتم امالنا في ظلام سرمدي، انتم امالنا في ظلام سرمدي، فاحفظوا امجادكم من حبال الحسد، فاحفظوا امجادكم من حبال الحسد، من حبال الحسد، من حبال الحسد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، انتم رمز العلا انتم الزهر الندي، انتم رمز العلا انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، وارفعوا قرآنكم كي يرى في المشهد، وارفعوا قرآنكم كي يرى في المشهد، وارفعوه عاليا في الدنا كالفرقد، وارفعوه عاليا في الدنا كالفرقد، في الدنا كالفرقد، في الدنا كالفرقد، واجعلوا اسلامكم باقيا للابد، واجعلوا اسلامكم باقيا للابد، واحطموا اعداءكم وعدو المسجد، واحطموا اعداءكم وعدو المسجد، وعدو المسجد، وعدو المسجد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، انتم رمز العلا انتم الزهر الندي، انتم رمز العلا انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، انتم الزهر الندي، واروهم منكم قوة لم تعهد، واروهم منكم قوة لم تعهد، واعيد ماضيا كان يرنو للغد، واعيد ماضيا كان يرنو للغد، كي تكونوا أمة ذات مجد أمجد، كي تكونوا أمة ذات مجد أمجد، ذات مجد أمجد، ذات مجد أمجد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، يا شباب المركزي يا غراسا للغد، أنتم رمز العلا أنتم الزهر الندي، أنتم رمز العلا أنتم الزهر الندي،